يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديه يكتبون. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقوله: إنه هو السميع العليم. وقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقوله: وهو شديد المحال. وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله: ولله العزة ولرسوله. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله: فاعبده واصطبر لعبادك. تبارك الله. هذه الآيات كما إليها فيما تقدم، هذه الآيات اشتملت على إثبات العديد من أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، فيجب إثبات ما أثبته الله لنفسه من أسماء وصفاته، مع الإيمان بأنه تعالى لا بصير له في شيء من ذلك، وأنه لا يعلم كيفية شيء من صفاته أحد من خلقه، فلا يعلم كيف هو إلا ولا يعلم كيفية سمعه وبصره وغير ذلك، لا يعلم أحد من العباد كلها هذه الصفات، بل ذلك مما استأثر الله به. وهذه الصفات التي اشتملت عليها الآيات منها من الأسماء السميع والبصير والعفو والغفور والقدير، كلها أسماء ثابتة، فهو السميع البصير وهو العفو الغفور وهو العفو القدير، إن الله كان عفوا قديرا. تقدم بعض ذلك، وكل اسم من هذه الأسماء متضمن لفعل من صفاته سبحانه وتعالى. ومما يحقق أن أسماء ليست كما تقول المعتزلة أنها مجرد أعلام لا تدل على معاني، لا، بل أسماء تدل على معاني على صفات. فهو تعالى هو السميع وهو يسمع أقوال العباد حسنها وقبيحها، يسمع. فقد سمع الله، قد سمع الله القول الذي يجادلك في زوجها، المرأة التي ظاهر منها زوجها جاءت تجادل النبي عليه الصلاة والسلام وتشتكي حالها وعيالها، وقد كان الطهارة في الجاهلية طلاقا تحرم به المرأة، وليس لهذا حل، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات بمناسبة هذه المرأة، فأبان تعالى أن الطهارة ليس طلاقا ولا تحرم به المرأة، لكن تجد فيه الكفار، وأن الضيار أنكر من القول والزور. فاستمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، تشتكي إلى الله حالها، تقول في أمر عيالها إن ضمرتهم إلي أحجاء، أنه ليس تحت رعاية أبيهم الذي ينفق، وإن تركتهم له ضار، وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورك، يسمع. وجاء في قصة هذه المرأة عن أم المؤمنين عائشة تقول إني في جانب البيت وإنه ليخفى علي بعض كلامها، وتقول رضي الله عنه سبحان من وسع سمعه الأصوات. المرأة تجاب الرسول وعائشة قريبة منه يخفى عليها بعض كلامها، والله العلي الأعلى يسمع كلامها، يسمع كلامه، قد سمع الله، قد بالتحقيق قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، والله سمع كلامها متى؟ عندما كانت منها المجادله وكان منها الحوار، سمع كلامها، قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، والله يسمع تحاوركما، يسمع الحوار الذي بينها وبين الرسول. ثم عدل ذلك بقول ان الله سميع، سمع ويسمع، لانه سميع، لانه سميع بصير. وكذلك يسمع كلام المفترين المشترين على الله من الكفار، لكنه يحلم عليهم ويمهلهم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله قدير. هذه مقالة لبعض اليهود، واليهود أهل جرأة على الله وتنقص. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. نعم سمع الله قول هذا الكافر العليم المدعي على الله إن الله خبير ونحن أغنياء. يعني لما أنزل الله من ذا الذي يقول الله قال هذا الخبيث الله يستقرضنا من أموالنا أو يستقرضنا أموالنا، الله فقير. والله يخبر بأنه سمع، وفي هذا الإخبار تهديد، لقد سمع الله، ليس المراد فقط الإخبار بأنه سمع، لا، هذا في ظله التهديد. نعم لقد، وهذا في توطئة اللام هي الموطئة للقسم. المعنى والله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. في تعليم كما أن هذا التعليم ما جاء في قوله تعالى مهددا للمكذبين للرسل أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى نسمع الله يسمع سرهم ونجواهم وسيجريهم على ما يدور في هذا السر والنجوى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون. فالله يسمع كلام المتآمرين على رسل الله والمتناجين بالإثم والعدوان، والرسل تكتب أيضا، الرسل الملائكة الموكلون بكتابة الأعمال تكتب، إذا الأقوال أقوال هذه الأقوال الخفية التي يستسر بها أهلها هي مسموعة للرب ومكتوبة بأيدي الحفظ الكرام الكاتب. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وأيضا فالله وفي هذا ما فيه من التهديد والوعيد، هذا أسلوب تهديد. وكذلك من هذه الآية قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، هذا خطاب من الله لموسى وهارون لما أرسلهم الله إلى فرعون، خاف فرعون طاغية وهما بشر يخافان. هذا قاله الله بعد أن أخبر، قال الله عن موسى وهارون لما قال لهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فثبتهما بوعدهما بمعيته لهما وبأنه يسمع ويرى. إنني معكما أسمع وأرى، يسمع ما يدور بينهما وبين فرعون، يسمع كلام موسى وهارون ويسمع كلام فرعون الطاغية ونمع، يسمع الكل. وفي هذا وعد ووعيد، ولكن جانب الوعد أضعف لأنه جاء خطاب لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى أيضا وأرى، فهو تعالى من صفاته الرؤية يرى، هو سميع بصير. إذن اسمه البصير ليس اسما مجردا عن المعنى، بل الاسم يدل على أنه تعالى ذو بصر، ذو بصر نافذ لجميع المخلوقات. إذن هو يرى، يرى جميع المرئيات. والله تعالى ينوع هذا، ينوع الأدلة على إثبات هذه الصفة، إثبات صفة الرؤية. إنني معكما أسمع وأرى. توكل على العزيز الرحيم الذي يراك، يراك حين تقوم. فالله يرى ما يجري بين الرسل وأعدائه المكذبين، يرى سبحانه وتعالى العباد في مساجدهم ومحاربهم، يرى يراك أيها العبد، فاحذر أن يراك ربك حيث نهاك، احذر أن يراك حيث نهاك. وفي ذكر السمع والرؤية في هذه المواطن تثبيت لقلب الرسل وأتباعه، فيه تقوية لعزمات العابدين إذا استحضر العبد وهو يعبد ربه أن الله يراه. هذا مقام من مقامات الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. وكل على العزيز الرحيم الذي يراه حين تقوم وتقلبك. ومن الآيات الدالة على الرؤيا قوله سبحانه وتعالى وسيرى الله عملكم ورسوله. خذ من أموالهم صدقة إلى قوله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وقل اعملوا إلى قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. وفي هذا تهديد للمنافقين بأن ما تعملون سيراه ويراه رسول ويراه رسول. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. في آية قبلها يعتذرون إليكم إذا رجعتم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه كل منافقة طريقة. سير الله سير الله عمل فالله يرى عمل العاملين العاملين المحسنين او العاملين المسيئين الله يرى اعمال هؤلاء وهؤلاء يرى اعمال المسلمين من صلاتهم وصدقاتهم وحجهم وجهادهم ويرى اعمال الكافرين من شركهم وظلمهم وعدوانهم وجرائمهم وهؤلاء وهؤلاء. فيه اثبات السمع والبصر والرؤيا له سبحانه وتعالى. فهو تعالى يسمع وسمعه واسع لجميع الاصوات ويرى وبصره نافع لجميع المخلوقات فيرى جميع المرئيات. لا يحسب بصره شيء فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه. ومن الصفات التي اشتملت عليها الايات التي قرات صفة المكر والكيف والمكر والكيف معناهما متقارب وكذلك النحال وهو شديد النحال يعني شديد المكر بأعيائه بالكافرين والمنافقين شديد النحال فمن مكر الله به فهو المغلوب. ولهذا قال سبحانه وتعالى للكافرين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ومكروا مكرا هذا في قول الصالح ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يكفرون. وقال قال سبحانه انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فالله يكيد الكافرين والمنافقين ويمكر بهم وهو خير الماكرين. والعباد يمكرون ويكيدون وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد ولكنه تعالى يمكر بأعدائه حقيقة ويكيدهم حقيقة. والمكر والكيد هو تدبير خفي يتضمن إيصال الطرف من حيث يظن النفع تدبير خفي الذي يريد أن ينفق يظهر المحبة ويظهر الإحسان وهو يستخدم ذلك وسيلة للإيقاع بخصمه وعدوه. والمغض من الناس منه المحدود والملموس فإذا كان على وجه يعني إذا كان على وجه العدل فهو محمود وإذا كان على وجه الظلم والعدوان فهو مذموم. فالمكر مكر مع الناس منه المذموم المحمود ومنه المذموم. فالمكر يعني مجازاه او المكر مثلا للكفار يعني مكر المسلمين الحق خدعه مكر بهم وتدبير والتدابير الخفية للإيقاع بالكامل كله من أنواع الجهاد. لكن المكر للمؤمنين المكر بغير حق هذا ظلم. أما المكر من الله فهو كله محمود وعدل وحكمة، ويرسل بالكافرين مكرا حقيقيا ويدبر تدبيرا قويا يوصل به العقاب من حيث يظن الإنعام. وشاهد هذا قوله تعالى ولمن خلقنا أمة يؤمنون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا تدريجهم الاستدراج هذا هو المخلوق سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. إملاء الله للكافرين هو من مكره به من مكره به. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء مما يشتهون ويعصون به أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ليس هذا مكر يفتح الله عليهم أبواب المسرات والنعم والخيرات ويصب عليهم مما يشتهون حتى إذا فرحوا بما أوتوا أحل بهم النعمة أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. مكر إي والله. والآن ما يتمتع به تتمتع به أمم الكفر من الحضارة القائمة والرقي والتقدم المادي والسلطان والقوة على سائر أمم الأرض. هذا والله إنه من مكر الله لهذه الأمم الطاغية من مكر الله به إنهم يعيشون في مكر من الله. أقرابهم هذه الفتوح المادية أدت بهم إلى الاقتراب والزهور والغطرة والكبرياء والتسلط والظلم. هل ازدادوا بهذه الحضارة أو ازدادوا بهذه الإيمان؟ انتفعوا يا والله بل ازدادوا بهذه الإيمان تماما. إن الله لا يولي للظالم حتى إذا أخذه لم يخلق فالواجب على المسلمين ألا يغتروا بما يعيشه الكفار من مظاهر العز وتقدم ورقي وعلوم ومعارف. المسلمين أن يسعوا فيما ينفعهم لكن من غير أن يعجبوا بالكفار وأن يعظموا الكفار وأن يسيروا في ركابهم وأن يقلدوهم في التوافه وفيما يضر وما لا ينفع. أن نقول إن هذا من مكر الله بل من مكر الله في المنافقين أن شرع قبول على ديانهم. يعني المنافقون من أظهر الإيمان وأفضل الكفر فالله أمر بأن نقبل علانيته ونترك سريرته. فيظن المنافق أن نفاقه قد راجع على الله وأنه بهذا قد خدع الله. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالله ومن الصفات التي ورد بعض الأدلة والشواهد عليها العزة، من صفاته تعالى العزة، العزة فسر بمعنى القوة والغلبة، فله العزة صفة سبحانه وتعالى، ومن أسمائه العزيز فله العزة بكل معانيه، وله العزة جميعا، وهو الذي منه العزة أي يعز من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وقد جعل العزة الحقة للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكلما كان حظ الإنسان من الإيمان أكبر كان حظه من العزة والنصر والنجاة أو فاسمه العزيز يدل على قدرة العزة، فليس اسما محضا مجردا خاليا عن المعنى، لا، إذا النصوص دلت على إثبات هذا الاسم وإثبات ما يدل عليه النصر، ولله العزة. وقال عن إبليس فبعزتك، بعزتك يقسم بعزة الله، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إبليس يهدد آدم وذريته بالإغواء، نعوذ بالله من إبليس وذريته وجنوده من شياطين الإنس والجن. فبعزتك، إذا العزة صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فله الغلبة على كل شيء. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وهو العزيز بمعنى أنه الذي لا مثيل له، عزيز لا مثيل له سبحانه وتعالى، فله إذا العزة بكل معانيها على أكمل وجه. وإن كان المخلوق له عزة فليست العزة كالعزة، والمخلوق قد يسمى عزيز كما قال تعالى وقالت امرأة العزيز وليس العزيز كالعزيز، فسبحان الله العظيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى وله المدد الأعلى صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول يقول هل صحيح أنه يطلق على الاستنجاء بالأحجار في التجمار؟ نعم، تم التجمار تقدم ومن استجمر فليوسف. نعم. وهذا يقول بعض الناس إن الله يتكلم مثل كلام المخلوقين لأنه كلم موسى. هذا السؤال تقدم من ذلك. نعم. يقول هنالك من يبالغ في التنزل من البول حتى يصل إلى مرحلة الوسوسة. نعم، الوسوسة يجب الحذر منها، فلا إفراط ولا تفريط. فمن الناس من يتهاون في البول ولا يبالي بما يصيبه منه، ولا يبالي قد يقول ويقول بدون أن يستنجي، وقد يصيبه رشاش البول ويحتسه. ومن الناس من يندفع ويمشي مع الشكوك والأوهام فيغسل من بدنه وثيابه ما يتوهم أنه قد أصابه بول ولم يصيبه بول، أو يبالغ في الغسل ف يكثر من الغسلات، والبول يعني إزالته لا تحتاج إلى كثرة غسلة. يستنجي الإنسان في القليل غرفة جيد ثلاثة، يعني نفس النجاسة التي في المخرج من البول يسيرة تذهب، مثلا غرفة جيد ثلاثة تزول بها لأنها تعطرت بها المفادقة، لأن نفس النجاسة يعني موضعها وقدرها يسير جدا بخلاف القول الكثير الذي قد أصاب المحل والموضع والثياب، فالمحتاج يعني مقدار من الغسل يناسب الحال. الرسول لما بال الأعرابي في المكة دعا لبلول من ماء فصبه عليه، لكن لو كانت نقطة تستدعي ضوءه تستدعي ذنوب، لو كانت نقطة ضوءه تستدعي ذنوب فهي الآن يصب عليها فنجان. يعني تحصل بها المكاتبة. وهذا يقول ما حكم استعمال المناديل الورقية في الاستجمار، وهل يشترط في ذلك ثلاث مناديل؟ المناديل أرجو أنها تجزي بالشروط المذكورة، تكون ثلاث، أن يكون يحصل بها الإنقاذ، وأن تكون المساحات ثلاث لا تنقص. وأما ثلاث مناديل وكذا من هذا القبيل فتحتاج المسحة الواحدة إلى أكثر من منديل، لأن المناديل ما يكون رقيقا، المناديل أنواع يحتاج، المهم أن المسحات ثلاث يحصل بها الإنقاذ، لا تقل عن ثلاث مسحات، ولا بد من حصول الإنقاذ وهو زوال عين النجاسة. نعم. وهذا يقول أليس في حديث أنس دليل على وجوب اتخاذ السترة في الصلاة؟ وقلت إن المناديل أنواع، منها الناعي الذي لا يحصل به الإزالة كما ينبغي إلا به يعني عناية خاصة، ومنها الخشن الذي هو يعني أكثر تأثيرا أو أقوى أثرا في إزالة النجاسة، فلا بد من ملاحظة ذلك. نعم. يقول هل في حديث أنس دليل على وجوب اتخاذ السترة في الصلاة؟ نعم ليس فيه دليل. نعم. وهذا يقول هل ننسب الذنوب والتدلي إلى الله تعالى، وقد جاء هذا في قصة الإسراء من حديث شريف؟ هذه السليل فيه مآخذ وألفاظ اختلف فيها عن العشق كيف الذي يدل على الوجوب شرعية الفطرة لا كلام، لكن هل يستدل في هذا الحديث على وجوب الفطرة؟ لا، السؤال على الوجوب ما عندك وجوب. وهذا يقول نعم هناك ألفاظ شاعت بين الناس وهي قولهم أما الذنوب فهو ثابت في الجملة للرب سبحانه وتعالى، فالنزول يتضمن الذنوب، وكذلك حديث أنه تعالى يذنب عشية عرفة فيباهي بأهل الموقف الملائكة، فيذي الملائكة، فالذنوب ثابت في حق الرب سبحانه وتعالى، وليس يعبث في هذا حديث الشريك، لأن حديث الشريك فيه ألفاظ قد أخذت عليه واعتبرت من أوهامه. نعم. هناك ألفاظ شاعت بين الناس مثل قولهم الله لا يشغلنا إلا في طاعته، وقولهم الله لا يهمنا إلا في طاعته. الله إيش لا يشغلنا إلا في طاعته، الله لا يهدينا الا في طاعته، هذا دعاء يعني كان يقول الله لا يسالنا الا بما ينفعنا الا بطاعته، والطاعه واسعه يعني أولياء الله كل حياته مستغرقة في طاعته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ولفظة الشغل نادي أشياء. إن في الصلاة إلى شغل أن يصلي مشغول في الصلاة والذي يقرأ مشغول في القراءة. قد يعني أشغله الله واستعمله في شيء. فلا أرى في هذا جبه إلا لفظ الإلهاء تركوا أحد أو ولا يزيد لطاعة. أما لفظ الشغل فهو لا بد لأن الشغل يشمل اشتغال بالخير والشغل. نعم. هل يجوز إثبات صفة المثل لله سبحانه وتعالى؟ إي والله. كيف تسأل هذا السؤال وقد سمعت وقرأت الآيات وقلنا إنه تعالى يمثل حقيقة لا كما يقول بعض المفسرين إن الله تم عقوبته للماكرين مكرا مشاكلة لفظية؟ هذا ليس بشيء. وأنا ذكرت لكم إن الله يمثل حقيقة وذكرت لكم الأدلة على هذا من القرآن. فلما نزلنا ذكروا به فتانا عن الأمر بكل شيء وأمثال ذلك. نعم. وهل يقول أن نفخ الإناء لتبريده مثل الشاهد مثلا؟ ما أدري. أن نفخ الإناء لتبريده. أن نفخ الإناء لتبريده. الله تعالى الأحباط هو عدم اصبر لا تفرق. أقول اصبر قالوا يا ابو تدريجيا ولا ضعوا تحت يعني تحت المروحة ولا روح عليه. هذا أحباط لأنه نهي عن التنفس بالإناء. فكيف بالنفس يعني في الجملة؟ أقول هذا يجبره الله أعلم. نعم. وهذا يقول نريد أن تعطونا عفى الله عنكم بعض الأنوات للتفريق بين الاسم والصفة والإخبار. الله أعلم. هذه مسألة محل يعني إشكال كثير من الناس. ولكن الاسم هو يمكن أن نقول كل ما يمكن أن تدعو به ربك فتقول يا حي يا قيوم يا سميع يا بصير هو اسم. لكن الصفات من النزول والغضب والرضا والمكر لا تقول يا ناجم او يا غاضب او يا غاضب. ما يقال ليس من اسماء الله الغاضب او الراضي او الناجم او المكر. لكن يمكن ان يقال من اسمائه أنه تعالى أحسن الخالقين وأنه خير الراحمين وأيضا وخير الماكرين. فخير الماكرين يمكن أن نقول إنه هو خير الماكرين على الإطلاق وهو خير الرازقين وهو أحسن الخالقين وهو أرحم الراحمين. فهل يقال لأحد منه أرحم الراحمين إلا هو؟ وهل يقال لأحد منه خير الرازقين إلا الله؟ فهذه كلها ألفاظ تختص بالرب سبحانه وتعالى ويمكن أن يدعى بها. تقول يا خير الراحمين يا خير الرازقين يا خير الغاسبين يا خير الماكرين. أنكر بأعداء الإسلام لا بد في التوسل أن تتوسل بالأسماء المناسبة يعني للمقام. إيه السؤال صراحة خلنا هذا كتاب قدر الكتاب يكتبون كتابهم قدري. أما هذه قد سمع الله عندما نزلت هذه الآية على الرسول هي إخبار عن ما وقع. فالله سمع كلامها يوم تكلمت وأنزل الله هذه الآية بعد ما تكلمت وبعد ما سمع الله. أما المرسول في اللوح المحفوظ قبل أن تكون الأحداث فتلك كتابة القدر، أن كتابة مضمونها أن هذا سيكون. الله سمع كلام المجادلة متى؟ قبل أن يخلقها أو بعد ما خلقها؟ وبعد بس أما كتابة السابقة فيها كتابة أقدار ومقادير. كلام كذب تكلمت به هو مكتوب، وكل صغير وكبير مستقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. قلت حضرت الله قصري بذلك لعبد الله بن أبي بن سلول رأس الكوفة فتقبعه الله ولعنه. والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه عند موته، فهل يجوز لعنه وحياته هذه؟ نعم صلى عليه مع وقد نهي عن الصلاة عليه. صلى عليه، من قال أنه صلى عليه؟ لعله هم من صلى عليه ونهي ولذا القرآن بالنهي عن الصلاة عليه. نعم. وهذه المرأة تقول أنها تستعمل حبوب والعسل بغير إذن زوجها وهو يريد الإنجاب، فهل في ذلك مخطوط؟ ليس لها أن تستعمل مانع الحمد إلا باتفاق بينهم، لأن السرية من حقهما جميعا. نعم. السؤال الأخير، نلاحظ على بعض الإخوة وخاصة عند إقامة الصلاة ومنهم الذين يجلسون متكئون على المكان التي هي موجودة في المسجد أنه إذا أقيمت الصلاة فإن أحدهم لا يتقدم إلى الفراغ الذي يكون أمامه خوفا من أن يضيع مكانه الذي يتكئ عليه. كذلك ما نلاحظه على عدم التراص والصفوف، نرجو من فضلكم توجيه كريم بهذا الخصوص وفقكم الله. لا أنكر هذا السؤال فيه لفت نظر وتنبيه، والإخوة يسمعون كثيرا من الأحاديث ومن كلام الأئمة في كل ما يقيم المؤذن يتضمن ما يتضمن الأمر ترص الصفوف وإتمام الصف الأول في الأول والنهي عن يعني ترك الفرج. نعم. ففي طرح السؤال تنبيه للإخوة، فعلينا أن نتواضع ونصف الإخوان في تحري الفضائل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم من أسباب الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستيموا عليه استموا عليه، وكل خير قلوب الرجال أولها وشرها آخرها. فينبغي للنساء لا يتقاعس ولا يسأل عن طلب الفضائل وطلب الخير. ومسألة المتانة ما ينبغي لغير العاج إلا العاج التعبان، لا ينبغي له أن يحرص على المتانة. والتوسع في وجود المتانة في المتانة في الحقيقة يعني لا أراه إيجابيا بل سلبيا، لأنها تولد يعني عن بعض الناس الخدور والخسور والكسل. لا في المتانة التعبان الكبير او الكبير او شيء. اقول هذا من باب الاولويات لا سبيل التحرير. يقول اولى لا تحرص على المسجد وانت معافى ممتع بقوتك والحمد لله. وهذا يقول اذا خرجت من المسجد لقصد الوضوء او غيره وانا عند الرجوع الى المسجد فهل اصلي تحيه المسجد؟ الله اعلم. لكن النبي يظهر لي ان هذا الخروج العارف لا سيما اذا لم يكن هناك يعني تاخر وتطويل، انما هو خروج عارف فلا اراه

في القاعدة قاعدة النفي والإثبات، ولأنه تعالى موصوف بالإثبات والنفي، وأن الله قد جمع فيما وصف ورسلنا به نفسه بين النفي والإثبات. وآخر الآيات التي قرأت فيها دلالة على الإثبات على إثبات العديد من أسماء الله وصفاته المتقدم، منها سميع بصير العفو الغفور قدير، صفات السمع البصر العزة، صفات العفو من أسماء العفو. ومن شواهد هذه الصفات التي طلعت في الليلة الماضية قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فإن في هذه الآية إثبات هذين الاسمين من أسمائه الغفور والرحيم، بقوله تعالى: لا يحل الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم كان الله سميعا عليما. تبدو خيرا أو تبدو أو تعفو عن سوء أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. في إثبات اسمين من أسماء العفو والقدير، وكل اسم متضمن صفة، فمن صفاته العفو والتجاوز عن السيئات وإزالة آثارها، ومن صفاته القدرة، والعفو إنما يكون كمالا إذا كان مع قدرة، ولهذا قرن الله بين هذين الاسمين العفو والخير، فعفوه لا عن عجز بل مع قدرة. وهكذا قوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، في ثلاثة اثنين من أسماء وهما الغفور الرحيم. وقد تقدم لهذا نظائر، فهو الغفور، والغفور صيغة مبالغة تدل على كثرة مغفرته للذنوب، فهو الغفور وهو الغفار، وهو غافر الذنب، وهو الرحيم ذو الرحمة الواسعة، وهو الرحيم الذي لم يزل موصوفا بالرحمة. وفي هذين الآيتين ترغيب في العفو والغفران، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا عفو الله عنه ومن غفر غفر الله له. ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفو وليغفر، ألا تحبون أن يغفر الله لكم إن تبدوا خيرا تخفوا أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا كبيرا. ومن سنة الله في الجزاء أن يجازي كل بجنس عمله، هل جزاء الإحسان جزاء. وفي الدعاء المأثور الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم المؤمنين عائشة حين سألت اللهم إنك عفو تحب العفو، فالله يحب لعباده أن يعفو بعضهم عن بعض وأن يغفر بعضهم لبعض. ألا تحبون أن يغفر الله وليعفو ويصفح، ألا تحبون أن يغفر الله والله غفور. وهذه لا يزال في أبي بكر رضي الله عنه عندما حلف ألم ألا ينفق على مصر إن جئت خالق، فلما أنزل الله هذه الآية قال: بلى إني أحب أن أرجع. فرد على مصرعنا وبعد. فهذه الآيات التي تليت آهلا تختلف عن الآيات الكافية، فإن هذه الآيات تبارك اسم ربك ذي الجلال تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك خلق كل شيء فقدره تقديرا فلا تجعلوا لله أندادا هل تعلم له سميعا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. هذه الآيات تتضمن نفي هذه الإنكارات فهي تتضمن وصف الله بنفي تلك النقائص. فالله موصوف بالإثبات وبالنفي، ومن الإثبات ومن صفات النفي التي يوصف الله بها أنه تعالى منزه عن الولد والوالد والكفر والند والشريك والولي من الذل. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا في نفي الولد. نفي الولد نجده في القرآن كثيرا كثير في سورة الإخلاص في آيات مطولة فيها تنزيل بالذين ينسبون إليه الولد، وذلك لأن كثيرا من الأمم نسبوا إليه الولد. فاليهود قالوا عزير بن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، العرب مشركوا والعرب قالوا ملائكة بنات الله. ولهذا كثر التنزيل بمقالتهم فاستفتهم أي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إذا سوهم شاهدون ألا إنهم لنفسهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما نحن كيف تقومون أفلا تذكرون أم لهم سلطان مبين في توبيخ وتسريع وإفحام إفحام من ذلك وأنه لا حدث له لا من عاقل ولا من شارع ولا من عز ما هو إلا الكذب والافتراء الذي زينه الشيطان أفرعت الله والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيقة. وكل من أشرك مع الله غيره فقد جعل له نديا وجعل له نديا. ولهذا أنكر الله عليه الجلال فلا تجعل لله نديا لا تجعل له أشباها ونظرا فإنه لا نظير له لا تجعل له أندادا في العبادة فإنه الإله الحق الذي لا يلتفت العبادة فلا مثيل له في ذلك ولا في الخلق ليس كمثله شيء. كل هذه الآيات يعني الغالب وإن كان فيها إثبات فيها إثبات لكن الشيخ رحمه الله ساقها للاستشهاد بها على الصفات السلبية على الوصف تعالى بنفي هذه النقائص. فالله موصوف بنفي النقائص والعيوب بنفي الشيء لا شريك له. كم تجد في القرآن لا شريك له سبحان الله عما يشركون نفي الولد نفي الصاحبة ما اتخذ الله الصاحبة ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد أن لا يكون له ولد ولم يكن له صاحبة نبي الولد فلا تضربوا لله فلا تضربوا لله الأمثال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ليس كمثله شيء، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون الله الله. فلما سبحانه وتعالى الذين اتخذوا من دون الله أندادا في المحبة يحبونهم كحبهم لله، يسوونهم لله في المحبة. والسمي والند والكفر أو الكفر، ولم يكن له كفوا أحد، والند كلها ألفاظ متقاربة، كلها تتذكر بالمثل والشبه والشبيه والمغلوط. فإنه كما تقدم إنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا صفو له ولا ند له ولا نقائص لخلقه. ونفي هذه النقائص يستلزم إثبات الكمال، يستلزم تفرده بالكمال. فلا مثيل، لا مثيل له ولا ند له، فهو سبحانه وتعالى المتفرد بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، متفرد لا مثيل ولا سمي ولا ند ولا ولد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من شرك، نفي الولد ونفي الاله، وما كان معه من اله، اذا لذهب كل اله معه. لو كان مع الله اله اخر لكان للاله خلق، ولم فرد كل اله وذهب كل اله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، ولكنهم ما تم إلا إله واحد هو الإله الحق. كل ما يعبد من دون الله فهو معبود بالباطل. إذا ليس في الوجود إله الحق إلا الإله الواحد، وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، لا إله إلا الله أصل دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. لا إله إلا الله نفي لإلهية ما سوى الله وإثبات الإلهية له تعالى وحده، ولا يحقق التوحيد إلا بذلك، بإثبات الإلهية له ونفي الإلهية عما سواه، ثم تخصيصه بالعبادة وإفراده بالعبادة، وذلك بعبادته وحده وترك عبادة ما سواه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تبارك اسم ربك، تبارك هذه الكلمة تدل على التنزيه والتقديس. تبارك هي معناه يعني تقدس وتعالى، تقدس وتعالى عن كل النقائص والعيوب من الشركاء والأنداد والأولاد. تبارك، وفيها أيضا الدلالة على أنه تعالى ذو الخير والبركة، والبركة هي الخير الكثير، وهو سبحانه وتعالى الذي بيده الخير، وهو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وتبارك تدل على أن بركته تعالى ذاتية ليست مكتسبة، أما المخلوق طبعاً يكون فيه من بركة فهي بركة موهوبة. وقال الله عن عيسى عليه السلام: وتعالى من مبارك، فالعبد يكون مبارك، ولا يقال في العبد إنه تبارك. تبارك لا، ما تقول فلان تبارك، كما يدري على بعض الناس يقول تبارك علينا يا فلان، أو تبارك هذا الشيء، تباركت هذه الدلعة أو هذه الدار تبارك. غلط. لا، هذه سلعة مباركة، وهذا شيء مبارك، وهذه دابة مباركة، وسيارة مباركة، ما إلى ذلك. فالمخلوق يجعل الله فيما شاء منه البركة. أما الله تعالى فهو الذي بركته ذاتية له، فهو الذي يوصف بأنه تبارك. تبارك الله، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده، تبارك. وإن إنزال الفرقان من خيره، من خيره وبركته، من خيره الفياض، ومن رحمته الفياض، من رحمته لعباده أنزل الفرقان على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فتبارك لا تضاف إلا إلى الله أو إلى الذين من أسماء. تبارك اسم ربك ذي الجلال، ذي الجلال والإكرام. وتقدم لكم أن النفي الذي يوصف الله أن القاعدة فيما يوصف الله به من النفي هو الإجمال، أن يكون مجملا لا مفصلا، لكن هذا هو الغالب، وقد يأتي النفي مفصلا. فنفي الحسن ونفي المثل والسمي والمثل كل هذا من قبيل النفي المجمل، لأنه نفي مطلق، نفي عام، فلا سمي له ولا فرع له ولا مثل له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فهذا نفي المثل. أما مثل نفي الولد، نفي النوم والسنة، ونفي الصائبة، فهذا من النفي المفصل. وكذلك كل ما يوصف الله به من النبي فإنه متضمن في إثبات الكمال. فنفي السنة والنوم يتضمن إثبات كمال الحياة والقلوب، ونفي الضلال والنسيان لا يضيق ربي ولا ينسى يتضمن إثبات كمال علمك لا يضيق ربي، ونفي الغفلة عنه. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. نفي الغفلة يتضمن كمال علمه، فلكمال علمه لا يغفل. ونفي الشريك يتضمن كمال تفرده في ربوبيته وإلهه سبحانه، كمال تفرد، فهو الواحد وهو الأحد وهو الإله الذي لا شريك له، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا. نفي الولد. ولم يكن له شريك في الملك، لم يكن له شريك، لا شريك له في النوم ولا شريك له في شيء من أسمائه وصفاته، فلا شريك ولا شريك، فلا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه سبحانه وتعالى. ونفي الولي من الذل يتضمن كمال عزته وكمال قوته وقدرته، ولايته لأوليائه لم يكن لحاجة به إليهم ولذل يلحقه تعالى وحده، بل هو القوي العزيز وهو القدير المقتدر. ولهذا قال سبحانه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كبره تكبيرا، عظم ربك تعظيما قولا وفعلا، بالقول وبالفعل فهو الكبير المتعال وهو اكبر من كل شيء. الله اكبر، الله اكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكره وأبكر. الله ومن الايات التي سيقت وهي على اخر الايات قوله تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش الفعلات المنكرة البالغة في القبح غاية، فاحشة هي الفعلة الشنعاء التي تستفحشها وتستقبحها الفطر السليمة والعقول المستقيمة. فواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي، البغي على الخلق والبغي بغير الخلق، وأن تشركوا بالله، ولعل هذا فتحريم الشرك، تحريم الشرك إلا يترمم نفي الشرك، تحريم الشرك بالله يترمم أنه لا شرك، كما أن قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، يهنهم عن جعل الأنداد لله لأنه لا نداء. فلما كان تعالى لا نداء حرم على عباده أن يتخذوا له أندادا، لأن ما يتخذونه أندادا وشركاء هي ليس أندادا ولا شركاء إلا في زعم المشركين وفي ظن المشركين، وإلا فهي مخلوقة، مخلوقات مربوبة ناقصة عاجزة. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مقصود إن هذه الآيات من أول ما قرأ إلى آخر الآيات ساقها المؤلف استشهادا على ما سبقت الإشارة إليه من أنه تعالى موصوف بالإثبات والنفي، وأن الله جمع فيما وصف وتم به نفسه بين النفي والإثبات. فنجد يعني بعض الآيات فيها إثبات وبعضها فيها نفي، وبعضها يجمع الله فيه بين النفي والإثبات، وكل إثبات فإنه يتضمن نفي ضده، كل إثبات يتضمن نفي ضده، فإثبات العلم يستلزم نفي الجهل والنسيان والضلال والغفلة، ونفي هذه الأشياء يتضمن كمال العلم. وهكذا نجد إن أساليب القرآن في وصفه تعالى متنوعة، متنوعة كثيرة، بل إن نصوص الصفات هي أكثر ما في القرآن. نصوص الصفات مجملة ومفصلة هي أكثر من سائر الآيات. نعم.

بأنه كان قبل ذلك غير مستوليا عليه، غير مستول عليه، أنه صار مستوليا عليه بعد أن لبث، أو يصير أيضا بالمغالبة استولى عليه. فالمهم أن المعطلة ومن سلك سبيله ينفون حقيقة الاستواء ويفسرون بالاستيلاء، ومنهم من أهل الشر، وهؤلاء أهل التأويل منهم. أما أهل التخليل فيقولون هذه النصوص يجب أن نلغها ألفاظا دون أن يفهم منها معنى ودون أن تفسر. تمر ألفاظ وتقرا ألفاظ جوفاء لا تتدبر ولا يعطي لها معنى. وقيل القولين باطل، أعني قول أهل التفويض وأهل التأويل. فالاستواء إذن يجب نسبه له، يجب ان نؤمن بانه تعالى مستوى على العرش، وان العرش وانه استوى عليه بعد خلق السماوات والارض، والعرش مخلوق قبل ذلك. كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. وفي الحديث الآخر قدر الله أمر قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وهذه النصوص، أعني النصوص الاستواء، هي من الأدلة في علومه تعالى على العرش. هذا نوع نصوص الاستواء، هي نوع من أنواع أدلة علومه تعالى على العرش، التي سيذكر الشيخ منها نماذج في الشواهد التالية. نعم. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.